عن السيد مع الشيخ معنا صاحب الكفاية الكفاية الشرف بأنه في الدليل الظاهري مبين في شقيقة الثاني الدليل الواقع يعني يسان الأصل الأصل الأصل من دقاط الطهارة. شوف هي في البداية ماذا قلنا أو بحسب توضيح نظرية صاحب الكفاية أنه الدليل الذي يدل على شرطية الطهارة مثلا في الصلاة يدل على شرطية الطهارة الواقعية، يعني نحن لولا مجيء كل شيء لك طاهر كنا بنينا على أن الذي هو الشرط في الصلاة هو الطهارة الواقعية. إذا كان مفاد دليل الشرطية هو ماذا؟ الطهارة الواقعية. عندما جاء دليل أصالة الطهارة وسع لنا الشرط وصار الأعم من الواقع والظاهر، وهذا نوع من التصرف في الأحكام الواقعية، ولا نعني بالتصويب غير ذلك. يعني ليس من الضروري أن عندما نقول تصويب يكون المقصود هو التصويب الأشعري، اتفقنا؟ فمطلق تصرف الحكم الظاهري بالأدلة الواقعية وبالأحكام الواقعية يقال له تصويب. التصرف هنا ما غير الواقع لأنه فسر أن مراد المتكلم أن يعدى شخصي من قبل المتكلم، لا أنه من أول الأمر لا كان الحكم الواقعي هو الأعم ونحن لم نكن على علم به حتى جاء الحكم الظاهري حتى يكون وظيفة التفسير. ليس وظيفة الدليل الحكم هو أداء شخص من قبل المتكلم لتفسير كلام الأول من قبل المولى، بل هو يرجع ترجع هذه الحكومة، بل الحكومة ترجع، لكن هناك فرق سوف يأتي بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية. كيفما كان نفس قلنا سابقا أن نفس هذا الإشكال الذي أو هو في الحقيقة ليس إشكالا، هذا الأمر الذي ذكره المصنف نسبة له إلى صاحب الكفاية في الكفاية يجيب عنه في تحت عنوان تنبيهان أو تذييلان، أي على ما في ذهني يجيب عنه هنا. كيفما كان يقع البحث، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث الأخير المتبقي في ضمن مباحث التمهيد عنونه المصنف رحمة الله عليه بالقضية الحقيقية والخارجية للأحكام، وهنا يتوجه إلى الذهن مجموعة من الأسئلة لا بد من الإجابة عنها قبل شرح الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. السؤال الأول: ما هو ارتباط هذا المبحث بالمباحث الأصولية؟ حيث إننا نعرف أن انقسام القضية إلى قضية حقيقية وخارجية من المباحث التي قرأناها في علم المنطق، فما هو دخالة هذا البحث في المباحث الأصولية حتى يذكر في الكتب الأصولية؟ يعتبر في الحقيقة هذا المبحث وإن كان خارجا عن مباحث علم الأصول إلا أنه من المبادئ التي يتوقف عليها حل كثير من المباحث الأصولية، وهذا المبدأ له امتداد واسع في علم الأصول. في بحث الشرط المتأخر، في بحث الواجب المشروط، في بحث واجب المعلق، هذه العناوين كلها عناوين لمسائل أصولية. في مبحث أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، أيضا الذي هو من المباحث الأصولية. في مبحث استصحاب عدم النسخ، في مبحث حل إشكال شبهة تعدد الوسائط في الأخبار، سوف يأتي إن شاء الله في مبحث حجية خبر الواحد هناك شبهة يطلق عليها شبهة تعدد الوسائط. مرة المخبر الثقة يخبر عن المعصوم مباشرة، ومرة لا يخبر عن من يخبر عن المعصوم. آية النبأ تقول لنا خبر ثقة حجة. فإذا سمعنا الخبر مباشرة عمن يخبر عن المعصوم يترتب عليه أثر، ما هو أثره؟ وهو صلي لا تصلي، افعل لا تفعل، إلى آخره. أما إذا أخبرنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن المعصوم، فإن إخبار الكليني لا يترتب عليه فعل وترك، وإنما يترتب عليه ثبوت خبر علي بن إبراهيم. وخبر علي بن إبراهيم ليس هو افعل أو لا تفعل، وإنما علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي، فتصديق فالآية النبأ التي مفادها صدق الثقة الذي هو حكم ينقح لنا هذا الحكم، ماذا؟ خبر علي بن إبراهيم، فيلزم من ذلك أن يكون الحكم متقدم على الموضوع ومثبت للموضوع، لأن الحكم ما هو؟ صدق الثقة. آية النبأ تقول لنا صدق الكليني، بتصديقنا للكليني ماذا يثبت؟ يثبت خبر علي ابن إبراهيم، وخبر علي ابن إبراهيم موضوع لصدق، فكيف يكون الحكم مثبتا لموضوعه؟ هذه الشبهة تسمى شبهة الإخبار مع الواسطة. حل هذه الشبهة كما سوف يأتي يتوقف على ثبوت الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. التفت جيدا. فإذا من جملة الثمرات لهذا المبحث يأتي في بحث خبر الواحد، وهكذا إلى امتداد واسع نحتاج فيه إلى بيان الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية. وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الأول، وهو ما هو ارتباط هذا المبحث بالمباحث الأصولية؟ الجواب المختصر أن هذا المبحث يعتبر من المبادئ لكثير من المسائل الأصولية. صار واضح؟ السؤال الثاني الذي يتوجه إلينا في بداية دراستنا لهذا المبحث أنه لماذا ذكرت في التمهيد هذا البحث لماذا ذكر في التمهيد ولم يذكر في مقاصد المسائل الأصولية؟ والجواب عن ذلك واضح، لأن مبادئ المسائل الأصولية ليس من المسائل الأصولية، فإن مبدأ الشيء غير الشيء، والمفروض أن المقاصد تعقد لبيان أي شيء؟ لبيان مسائل العلم، لا لبيان مبادئ مسائل العلم. فلأجل ذلك لم نذكر هذا البحث في المسائل، وإنما ذكر في المقدمات في التمهيد. هذا هو الجواب عن السؤال الثاني. السؤال الثالث أنه خب سلمنا أنه ينبغي أن يذكر في المقدمات وفي التمهيد، لكن لماذا ذكر عند البحث عما يرتبط بالحكم الشرعي؟ إذا تلاحظ كل التمهيد الذي بحثنا فيه عن ماذا كان؟ كان عن الحكم الشرعي، تعريف أقسام وظيفة الحكم الشرعي، جواب عن شبهة ابن قبة، التصويب بالنسبة لبعض الأحكام الظاهرية. كان كل هذا التمهيد يرتبط بأي شيء؟ بالحكم الشرعي. فلماذا هذا البحث ذكرناه مع البحث عن الحكم الشرعي؟ واضح السؤال؟ والجواب عن ذلك لأننا في هذا المبحث لسنا بصدد التفريق بين مطلق القضية الحقيقية ومطلق القضية الخارجية، وإنما بصدد التفريق بين القضية الحقيقية للأحكام والقضية الخارجية للأحكام. فناسب أن نتعرض لهذا البحث في ضمن المباحث التي ترتبط بالحكم الشرعي. صار واضح؟ إذن هذا هو سير البحث من ناحية فنية. اتضح لدينا لماذا، أو اتضح لدينا ما هو ارتباط هذا المبحث بعلم الأصول، واتضح لدينا لماذا تعرضنا له في التمهيد لا في المسائل، واتضح لدينا ما هو الوجه في إيراده في ضمن المباحث المرتبطة بالحكم الشرعي. بعد هذه المقدمة الآن نشرع في مبحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية. المناطق قسموا بأحد تقسيماتهم القضية إلى ثلاثة أقسام. ليش نقول بأحد تقسيماتهم؟ لأن القضية لها تقسيمات متعددة، تكون حملية، قد تكون شرطية، قد تكون موجبة، قد تكون سالبة، قد تكون ماذا منفصلة، قد تكون مانعة جامع وإلى آخره. واحد من التقسيمات التي ذكرت في مبحث القضايا أن القضية تنقسم بلحاظ موطن موضوعها إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ القضية الذهنية، والقضية الحقيقية، والقضية الخارجية. فهذه أقسام ثلاثة للقضية. غاية الأمر التقسيم في المنطق كان للقضية مع قطع النظر عن مفادها، سواء كان مفادها حكما شرعيا أو غير الحكم الشرعي. بينما هنا نريد أن نقسم القضية بلحاظ أن يكون مفادها هو الحكم الشرعي، لأن هذا هو الذي يهم الفقيه والأصولي. وعلى هذا الأساس ألغي في المبحث الأصولي أحد الأقسام الثلاث أو الثلاثة للقضية. ما هو؟ وهو القضية الذهنية، إنه لا ربط له بمباحث الحكم الشرعي، لأن القضية الذهنية وهي التي يتواجد موضوعها في الذهن ليس شيئا مما يبحث عنه الأصولي والفقيه. نعم، في بعض المباحث الأصولية قد يطلق اصطلاح القضية الذهنية، لكن لا يحتاج إلى مزيد بحث، وإنما نكتفي فيه بما ذكر في علم المنطق، فلا يوجد شيء إضافي حتى يحتاج الأصول إلى أن يعقد له تمهيدا ويبحثه في مقدمة علم الأصول أو في مقدمة بعض المباحث. التفت جيدا. فلذا ألغيت في قاموس التقسيم الأصولي القضية الذهنية، وفقط تعرضوا للقضية الخارجية والقضية ماذا؟ الحقيقية. عرف في المنطق أو عرفت القضية الخارجية في المنطق هي كل قضية يجعل فيها المحمول والحكم، حكم بمعنى المحمول لا الحكم بمعنى الاصطلاح الأصولي، يجعل فيها الحكم والمحمول على ماذا؟ على الموضوع المتواجد في الخارج في أحد الأزمنة الثلاثة. هذه هي القضية الخارجية، وفي قبالها القضية الحقيقية، ويسنخ قضية يجعل فيها المحمول والحكم أو يرتب فيها المحمول والحكم على الموضوع المقدر الوجود. هذا هو التحديد المنطقي للقضية الحقيقية وللقضية الخارجية. وعندما تناول الأصولي هذا البحث لم يغير في الاصطلاح، لأن الاصطلاح الموجود إذا وفى بحاجة الأصولي فلا داعي لأن يبتكر اصطلاحا جديدا. غاية الأمر لما كان غرض الأصول والفقيه هو الأحكام الشرعية، فلم يبحث عن القضية الخارجية والقضية الحقيقية بشكل مطلق، بل بحث عن القضية الحقيقية والخارجية التي يكون مفادها الحكم الشرعي. ملتفت؟ فقط الفرق بين الفقيه والأصولي، بين الفقيه والمنطقي في أي شيء؟ في العمومية والتخصيص، وإلا لا يوجد فرق في التعريف. لكن هنا قد يقال بأن هذا الفرق لا يوجب لنا أو لا يستوجب علينا أن نعقد لهذا البحث بحثا مستقلا في علم الأصول، حتى ولو كان في ضمن البحوث التمهيدية. فلماذا لم نكتفي بما بحث عنه في المنطق؟ التفت جيدا، سؤال هنا أيضا يتوجه، أنه إذا الأصولي والفقيه لم يخالف في الاصطلاح فلنشر إلى ذلك إشارة، انتبهوا يوجد هنا قضايا الأحكام الشرعية مرة تجعل عن نحو القضية الحقيقية وأخرى تجعل عن نحو القضية ماذا؟ الخارجي. انتهى البحث، لا نحتاج إلى أن نعقده في التنبيه كبحث مستقل، وإنما عندما نحتاج إليه في المسائل التي أشرنا إليها في بداية البحث، في الشرط المتأخر مثلا، في الواجب المشروط، هناك نشير إشارة سريعة. وهذا ما فعله، وهذا هو المتعارف عند علماء الأصول، لم يعقد هذا كبحث مستقل في الكتب الأصولية. فلماذا جاء المصنف وجعله كبحث مستقل؟ الجواب عن هذا السؤال يرتبط بتحقيق النظرة التاريخية لهذا البحث في علم الأصول. في جميع الكتب الأصولية المتعارفة، خصوصا بعد أن دخلت المباحث العقلية في الدراسات الأصولية، نحن نعترف بأنه من ناحية التصنيف، أو على الأقل أنا أعترف، لا أريد أن أنسب الشيء إلى جميع علماء الأصول الإمامية، بأن العام أسبق تصنيفا من الخاص في علم الأصول. هذا ليس فضيلة، ليه؟ باعتبار أن زمن النص عندهم انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في السنة 11 للهجرة. هذه الفترة المحدودة لم تتبلور فيها جميع القواعد الكلية، فاحتاجوا إلى اختراع مثل الاستحسان والقياس والمصالح المرسلة وإلى آخره. زمن النص قد انتهى، وإلى حجية قول الصحابي وقول التابعي وإلى آخر المباحث المذكورة في كتب العام. بينما نحن استمر عندنا زمن النص إلى بداية الغيبة الصغرى، فلم تكن هذه الحاجة الواضحة إلى تصنيف قواعد علم أصول. شوف، أتكلم عن التصنيف لا عن استعمال المسائل الأصولية، ولا المسائل الأصولية قد استعملت في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نتكلم عن أي شيء؟ عن التصنيف كعلم وكفن، تفهمنا؟ الحاجة اقتضت ذلك وليست فضيلة. فكيف ما كان في تلك الفترة من الزمن كان الغالب على المسائل الأصولية المنح اللغوي والبلاغي، المنح اللغوي والبلاغي، ولذا لن تجد عمدة المباحث الأصولية قد ذكرت عندهم عند الخاصة والعامة، قد ذكرت في شروحات كتب البلاغة كالشروحات على المطول وعلى المختصر ونحو ذلك من الكتب البلاغية. فكان المباحث الأصولية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمباحث الأدبية. عندما تطور علم الأصول على يد فطاحل العلماء من الخاصة، بدأ شيئا فشيئا تدخل فيه المباحث العقلية. فكل الكتب التي دونت بعد هذا التحول والانقلاب نجد أنه فيها ذكر للقضايا الحقيقية والقضايا ماذا؟ الخارجية. إلى أن وصل الزمن إلى الميرزا النائمي رحمة الله عليه، الذي يعتبر من المشيد لأركان التفريق بين القضية الحقيقية والقضية ماذا؟ الخارجية. ملتف جيدا معي. والمصنف وإن كان هنا في هذه المباحث لم يشر إلى ذلك، إلا أنه اعترف بذلك أين؟ في مقدمة الحلقة الأولى، هذه المقدمة الطويلة، هناك اعترف أن الميرزا النائمي يعتبر من المجددين والمشيدين لهذا المبحث. ملتف جيدا. بحق إنصافا الذي قفز بهذا البحث هذه القفزة النوعية هو الميرزا النائمي. وما تعرض له الميرزا النائمي في مباحث مختلفة أوسع مما تعرض له المصنف في هذا الكتاب كما سوف يتضح لدينا بعد قليل. غاية الأمر، المصنف جزاه الله خير قد جمع هذه المباحث المتشتتة في مكان واحد وفي المباحث التمهيدية، حتى يكون الطالب على بينة وبصيرة قبل أن يشرع في المباحث التي يعتبر هذا البحث من المبادئ التصديقية لها. صار واضح المطلب؟ فإذا لأجل ذلك، ماذا كان السؤال الذي سألناه في الأخير؟ لماذا لم يكتف الأصولي بما ذكر في علم المنطق مع عدم كون الاصطلاح مختلف؟ لأنه النتيجة النهائية أن الأصولي وجد عندما دقق في هذا المباحث أن هناك فوارق دقيقة ومهمة يتوقف عليها حل كثير من الشبهات في علم الأصول، وهذه الفوارق الدقيقة للأسف لم تذكر في الكتب المنطقية، فقط مجرد التعريف في الكتب المنطقية. أما هذه الفوارق الدقيقة هي من مبتكرات علماء الأصول. صار واضحا؟ بعد ذلك يقول المصنف رحمة الله عليه أنه يوجد فوارق متعددة بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، بعض هذه الفوارق لها مغزى نظري وبعضها لها مغزى عملي. وكعنوان للفوارق عنون لنا المصنف عناوين ثلاثة، هذا كعنوان، لكن الفوارق أكثر من ذلك. وأشار إلى بعض الفوارق الأخرى في ضمن بعض العناوين. صار واضح المطلب؟ يعني عنون لنا ثلاثة فوارق، لكن في ضمن بعض العناوين أشار إلى فوارق أخرى. فعلى هذا الأساس نذكر لك فوارق خمسة بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية. الفارق الأول، وهو بحسب الكتاب أيضا الفارق الأول، الفارق الأول أن طبعا هذا الفارق الأول الذي سوف نذكره يرتبط جوهرا ولبا بالفرق بين القوة والفعل. ألم نذكر في تعريف القضية الحقيقية بأنه ما يؤخذ فيه الموضوع على نحو الفرض والتقدير، يعني على نحو القوة، وفي قبال ذلك القضية الخارجية وهي ما يؤخذ فيه الموضوع الموجود بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة. فالفارق الأول نبع من القوة والفعل، أنه لو قال المولى أكرم العالم، فإن كانت هذه القضية على نحو القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى الجاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إقرار، فهذا مقتضى حقيقة ماهية القوة. بينما لو كانت هذه القضية قد أخذت على نهج القضية الخارجية لا نستطيع أن نقول عن هذا الجاهل أنه لو صار عالما وجب إكرامه، لأن لو أداة فرض وتقدير تتنافى مع الفعل، فإن ما هو بالفعل لا يصدق على نقيضه، لأن هذا بالفعل ليس بعالم، وما هو بالفعل عالم لا يصدق على ما هو بالفعل ليس بعالم، وإلا لصدق الشيء على نقيضه. إذن الفارق الأول أنه في القضية الخارجية لا نستطيع أن نشير إلى العالم ونقول لو صار كذا لوجب إكرامه، بينما في القضية الحقيقية نستطيع ذلك. وهذا الفرق نشأ من أخذ القوة والفرض والتقدير في تعريف القضية الحقيقية، والفعلية في تعريف القضية ماذا؟ الخارجية. واضح هذا الفرق؟ نقرأ هذا المقدار الآن. يقول القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، لسنا بصدد التفريق بين مطلق القضية الحقيقية والخارجية، لا يهم الأصولي، مطلق القضية الحقيقية والخارجية. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم طارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية، والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، يعني في الحال أو في أي زمن آخر في الماضي أو في المستقبل. فلو أتيح للحاكم أو فلو أتيح لحاكم أن يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فأشار إليهم جميعا وأمر بإكرامهم، فهذه قضية خارجية. والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارج، فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود وجزاؤها هو الحكم، فيقول إذا كان الإنسان عالما فأكرمه. واضح أين الشرط وأين الجزاء. وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية وإن كانت صياغة حملية. وهناك فوارق بحسب العناوين ثلاثة، لكن الآن هو أشار إلى بعض الفوارق، وأن القضية الحقيقية دائما وأبدا ترجع إلى قضية شرطية بخلاف القضية الخارجية. ليش دائما وأبدا ترجع إلى قضية شرطية؟ لأنك أنت تقول فرض وتقدير، فلا بد من أداة فرض وتقدير. أداة الفرض والتقدير ما هي؟ هي أداة الشرط. صار واضح؟ وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة وهذا مصداقها، لأن هذا يصدق عليه لو كان هذا عالما. وكلما صدق الشرط صدقا جزاء فيترتب الحكم. الشرط في مثالنا ما هو؟ لو كان هذا عالما، الجزاء وجب إكرامه. خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، وإلا لصدق الشيء على نقيضه، لا بالفعل لنزوم صدق الشيء على نقيضه ولا على تقدير أن يكون عالما. خب لا بالفعل، لماذا لا يصدق عليه بالفعل؟ لأنه موضوع القضية هو العالم بالفعل، وهذا جاهل بالفعل، والعالم بالفعل لا يصدق على الجاهل بالفعل. خب ولا على تقدير أن يكون عالما، لأن في القضية الخارجية لا يوجد فرض وتقدير. صار واضح؟ أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز. يعني ما معنى ناجز؟ فعلي محقق. هذا هو الفارق الأول. نعم، هذا الفارق نظري فقط. الفارق الثالث بحسب ترتيب المصنف يعتبر من الفوارق التي لها مغزى عملي، أما هذا من الفوارق النظرية. باعتبار اليوم الأول يوم بث تجريبي كان، ما كنت أعلم أنه فعلا في أو ما في، فقط ما أدري إذا أنا ما عندي سيارة في هذه الأيام. عندهم سيارة في المدرسة؟ اليوم طلعت من البيت بالستة ثلث حتى أصل على الوقت، فلكن الحمد لله وجدنا السيارة بسرعة فوصلت إلى المدرسة 6:07 إلا ثلث. نعم.